إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين. قال جل شأنه في سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أيها الإخوة الكرام، نعيش في هذه الأيام المباركة من أيام الله جل وعلا، في شهر عظيم مبارك، كما قال الله جل وعلا عنه في آية الذكر الحكيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في سورة البقرة. فحق لنا أن نفرح بنعمة الله جل وعلا علينا، وهو الذي بلغنا هذا الشهر الكريم وحرم من سوانا. هذا الشهر العظيم يستقبل بالتوبة النصوح، كما أمر الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النور، قال جل شأنه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الله عز وجل الفلاح بالتوبة، فمن لم يكن من التائبين لم يكن من المفلحين، وكان في عداد الخاسرين الخائبين والعياذ بالله. وقسم الله عز وجل الخلق إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، فقال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد يظن البعض أن التوبة تكون من الذنوب والكبائر في حق العصاة والمذنبين، لا في حق الطائعين الخاشعين المخبتين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق كان يتوب إلى الله جل وعلا في اليوم 100 مرة، وفي رواية أخرى أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن القيم رحمه الله أن التوبة في حق الطائعين واجبة كما هي في حق العصاة والمذنبين، فرحمة الله تعالى على هذا الإمام. يستقبل هذا الشهر العظيم بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم، فقد كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إذا جاء رمضان اعتزل مجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن في المصحف. وكان للشافعي رحمة الله تعالى عليه ختمتان في كل يوم من أيام رمضان، يختم القرآن في اليوم، يختم ختمة في الصباح وختمة في المساء. وكان أسلافنا رحمة الله تعالى عليهم إذا جاء رمضان جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا. وقال جابر رضي الله تعالى عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، وليكن عليك سكينة ووقار، وابتعد عن أذى الجار، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. هكذا كانوا يحيون رمضان، هكذا كانوا يعيشون، كانوا يحرصون فيه على الإكثار من تلاوة القرآن، كانوا يحرصون فيه على صلاة القيام التي ضيعت عند الكثير منا إلا من رحم. وبعضنا إذا صلاها فإنه يقوم بنقرها نقرا، وما هكذا تصلى، وما هكذا صلاها صلى الله عليه وسلم، وما هكذا كما أمر الله جل وعلا. وقوموا لله قانتين، خاشعين، مطيعين، منيبين، كما أمر جل شأنه في سورة البقرة. مستقبل هذا الشهر العظيم بتعلم أحكام الصيام. الفقه يحتاج الناس إليه أشد من احتياجهم إلى الماء والهواء، كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الماء والهواء. وصدق رحمة الله تعالى عليه، فإن الكثير من الناس لا يعرف شيئا عن أحكام الصيام، وتراه يعرف كل شيء عن أمور الدنيا، بل صار من البارعين الحاذقين في فهم الأمور. لكنك إذا سألته عن المفطرات أو عن المكروهات أو عن فطر زكاة الفطر إلى غير ذلك من المسائل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله عز وجل حث على تعلم الفقه في كتابه العظيم، فقال جل شأنه في سورة براءة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعض الشراح: إذا رأيت العبد مقبلا على تعلم أحكام دينه فاعلم بأن الله عز وجل قد أراد له الخير، وإذا رأيت الرجل قد أعرض عن تعلم الفقه ولا يبالي ولا يسأل ولا يستمع فاعلم بأن الله عز وجل ما أراد له الخير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الكرام، قال أهل العلم: بوجوب تعلم أحكام الصيام على كل من أدرك رمضان. فيجب علينا أن نعلم جميعا أن شهر رمضان يثبت بأحد أمرين، أما عن الأمر الأول فهو باكتمال عدة شعبان 30 يوما، وأما عن الأمر الثاني فهو برؤية الهلال ويراه رجل عدل، فإذا رآه أخبر الناس فصدقوه فصاموا جميعا. إما باكتمال عدة شعبان 30 يوما، وإما برؤية الهلال كما قال الفقهاء. ويجب علينا أن نعلم جميعا أن الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على أداء الصوم، واجب على كل مسلم، لأن الكافر إذا صام فلا يقبل منه، لأن الله عز وجل قال في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكافر يطعم بحسناته في الدنيا، فإذا أقدم على الله عز وجل يوم القيامة كان من المفلسين الخائبين الخاسرين والعياذ بالله. المسلم البالغ، معنى ذلك أن الصبي لا يجب عليه الصيام، لكن يجب على ولي الأمر أن يعود ولده بعد أن يصل إلى سن 7، وهذا السن هو سن التمييز عند الفقهاء، أن يعوده على الصيام كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أبناءهم. البالغ وكذا الفتاة إذا حاضت وجب عليها الصيام. وهنا وقفة، يجب عليك أيها الأخ الحبيب أن تنظر إلى ولدك وأن تعلمه، إذا ناهز البلوغ فعلمه كيف يغتسل غسل الجنابة، إذا وصل إلى سن البلوغ فعلمه بأن الله عز وجل قد أوجب عليه الصيام والصلاة. لا تترك ولدك هكذا، حتى إننا لنرى أن الصبي يتعلم كل شيء من صديقه. أما عن والده فهناك من الحواجز ما الله عز وجل به عليم، وهذا خطأ وخلل في التربية يا أيها الإخوة. كذا الأم تترك الفتاة دون أن تعلمها أحكام الحيض، وكيف تغتسل من حيضتها، وكيف تمتنع عن الصيام إذا أتى الحيض، إلى غير ذلك من الأمور. فترى أن الفتاة قد حاضت وتخجل أن تخبر أحدا من أهل البيت فصامت مع من صام، وهذا خلل عظيم. فإن من شروط صحة الصيام الطهر، الطهر من الحيض والنفاس كما قال أهل الفقه. ومن صامت وهي حائض فإنها آثمة، وهذا الصيام لا يسقط القضاء عنها بعد انقضاء شهر رمضان كما قال أهل العلم، مع التوبة إلى الله عز وجل. فهذه امرأة تحرص على صيام رمضان وتحزن إذا حاضت وتقول سأصوم إن شاء الله، فإن صيامها باطل ولا يسقط القضاء عنها مع الإثم، حتى إنها لو رأت الدم قبل الغروب بلحظة أفطرت، ولا يجوز لها أن تتم الصيام كما قال أهل العلم. المسلم البالغ العاقل، معنى ذلك أن المجنون لا يكلف بالصيام، وإذا صام فإنه لا يقبل منه، لأن العقل مناط التكليف. ورفع القلم عن 3 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم المجنون. القادر معنى ذلك أن الشخص إذا صار عاجزا عن الصيام فإن له رخصة من الله عز وجل وهي الفطر. فهذا رجل أصيب بجراح أو أجرى جراح أو صار مريضا مرضا يرجى له بعده الشفاء، فإن له الفطر، رخص الله عز وجل له في الفطر، ويجب عليه القضاء بعد انقضاء شهر رمضان عن كل يوم أفطر فيه في شهر الصيام. هذا إذا كان مريضا مرضا يرجى له بعده الشفاء، أو إذا كان من المسافرين، فإن الله عز وجل رخص للمسافر أن يفطر وأن يقصر الصلاة، وهذه من منة الله عز وجل. ويجب على المسافر بعد انقضاء شهر رمضان إذا أفطر في سفره أن يقضي هذه الأيام التي أفطر فيها في سفره. بعض الناس يقول لا لم أصوم في السفر، وأخذ بالعزيمة لا بأس، وبعضهم يقول سأفطر، سأخذ بالعزيمة، سأخذ بالرخصة، فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم لا بأس ولا حرج، ولكن يجب عليه القضاء، فالصيام ما سقط عنه. الشخص القادر على الصيام يحرم عليه الفطر، أما إذا كان عاجزا عن الصيام فإن له رخصة من الله عز وجل أن يفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء بعد انقضاء شهر رمضان. أما إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى له بعده الشفاء، فإن له أن يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما يكون الإطعام في حقه بعد انقضاء شهر رمضان عن كل يوم أفطر فيه في رمضان، بأن يطعم 30 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع كما قال أهل العلم، والصاع هو 4 أمدد، والمد هو ملء الكفين كما قال أهل العلم، نصف صاع. وله أن يجمع 30 مسكينا على مائدة واحدة كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه حينما تقدمت به السن وصار عاجزا عن الصيام، كان يجمع بعد انقضاء شهر رمضان 30 مسكينا على مائدة واحدة، ولك أن تخرج 30 وجبة لكل مسكين وجبة، إما أن تخرجها أي أن تخرج هذه الوجبات مجتمعة، وإما متفرقة، من أوسط ما تطعمون أهليكم كما أخبر الله عز وجل في سورة المائدة. وجائز للشخص أيضا أن يفطر في سن الكبر إذا صار عاجزا عن الصيام مع بقاء العقل، أما إذا كان قادرا على أداء الصيام فيحرم عليه الفطر حتى وإن تقدمت به السن. هذا هو الضابط، انتبه جيدا، لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان وأن يأخذ بالرخصة إلا إذا كان عاجزا عن الصيام. وكذا فيما يتعلق بالمرأة الحبلى، هذا الشاب يتقدم هنا، تعالى لا تتكئ هكذا أثناء الصبح، أقبلوا واستمعوا إلى الصبح، لا تتكئوا هكذا أثناء الصبح، تعال أقبل هؤلاء. ونرجو من الإخوة أن يتقدموا، فإن هذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالاقتراب والالتصاق، فإن هذا من الرحمة، فقد نزلوا منزلا رضي الله تعالى عنهم وتفرقوا في هذا المكان، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين، أي ما لي أراكم متفرقين هكذا، إن تفرقكم هذا من الشيطان، فكانوا لا يتفرقون بعد ذلك أبدا، امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح. الشخص إذا صار عاجزا عن الصيام لكبر السن مع وجود العقل، مع بقاء العقل، فإن له أن يأخذ بالرخصة ولا إثم عليه. وبعد انقضاء شهر رمضان عليه الإطعام للقضاء. أما إذا صار صاعنا في السن وغاب عقله وصار لا يميز فإن الفقهاء قالوا بأنه ليس عليه صيام ولا إطعام ولا قضاء بالطبع. فالعقل مناط التكليف، إذا غاب عقله وصار لا يميز وصار طاعنا في السن كما أخبر الله عز وجل ومنكم من يرد إلى أرض العمر، فإن هذا يسقط عنه الإطعام لأن العقل مناط التكليف. وكذا فيما يتعلق بالمرأة الحبلى أو الحامل أو المرضعة، فإنه لا يجوز لهذه المرأة أن تفطر إلا إذا كانت لا تستطيع الصيام بحال من الأحوال. أما إذا كانت قادرة على أداء الصيام فإنه يحرم عليها الفطر. وإذا أفطرت في نهار رمضان وأخذت بالرخصة، إذا كانت عاجزة عن الصيام في نهار رمضان فإن عليها القضاء بعد انقضاء شهر رمضان للإطعام. وإذا عجزت عن القضاء لأنها إذا خرجت من الولادة فإنها ترضع، وإذا أرضعت فإنها تصير حاملة إلى غير ذلك من الأمور، فإنه يجب في حقها الإطعام لكونها صارت عاجزة عن القضاء يا عباد الله. أيضا من أهم أبواب فقه الصيام أن تعرف المفطرات. وقبل ذلك أقول بأن أهل العلم قالوا بوجوب تبييت النية قبل الصيام، أي قبل صيام الفريضة، وواجب تقديمها عن الفجر ولو قبيل الأذان بثانية واحدة. ولا يشرع لك أن تتلفظ بالنية، فإن هذا من الأمور المحدثة أي المبتدعة في دين الله عز وجل كما قال أهل العلم. لا تقل نويت الصيام في شهر رمضان إلى آخره، فإن هذا من الأخطاء الشائعة، بل هو من البدع المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النية يجب عليك أن تبيتها قبل الأذان ولو بلحظة، وجائز لك أن تنوي في أول الليل، فإذا أكلت أو شربت أو جامعت بعد أن عقدت النية فلا بأس، ولا يجب عليك أن تجدد النية، فتكون في أول الليل في أي جزء من أجزاء الليل ولو قبيل الأذان بلحظة، ولو خطرت على قلبك، لأن حدثت نفسك بأنك ستصبح صائما. هذا هو معنى النية، هي من الأعمال القلبية ولا دخل للسان فيها، لأن الله عز وجل قال في سورة الملك ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. الإنسان يجب عليه أن يبيت النية، واختلف أهل العلم، فقال بعضهم يجب عليه أن يبيت النية لكل يوم من أيام الصيام قبل أذان الفجر، أن يعقد النية في كل ليلة. وقال بعضهم، بعض أهل العلم، بأنه إذا عقد النية لصيام شهر رمضان طوال الشهر فإن هذه النية الواحدة تجزئه. لكن يجب أن يعلم أنك إذا نويت نية واحدة لأول يوم من أيام الصيام تنوي أنك ستصوم شهر رمضان كله، فإذا قطعت الصيام لعذر من الأعذار كمرض أو كسفر فإنه يجب عليك أن تجدد النية من جديد. أما إذا نويت الصيام في كل ليلة من أيام من ليالي رمضان فإن هذا قول معتبر وقوي، وجائز أن تأخذ بالقول الأول كما ذكر الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه. أيها الإخوة الكرام، هذا فيما يتعلق بالصيام الفريضة. أما فيما يتعلق بالصيام النافلة فجائز لك أن تعقد النية حتى ولو قبل الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيوت بعض أزواجه فيقول هل عندكم من طعام؟ فإذا قلنا لا فكان صلى الله عليه وسلم يقول فإني صائم، وإن وزن طعاما أكل صلى الله عليه وسلم. وهذا في صيام النافلة وفقط. أما الذي لا يعقد نية الصيام وما بيت النية من الليل وأصبح صائما فإنه يجب عليه أن يقضي يوما آخر بعد انقضاء شهر رمضان عن هذا اليوم الذي صام فيه دون أن يبيت النية من الليل. هذا أمر خطير مهام يجب علينا أن نتعلمه وأن نعلمه لأولادنا. إذا أصبح الرجل صائما في صيام الفريضة دون أن يبيت النية من الليل ولم يكن ناسيا فإنه يجب عليه أن يقضي يوما آخر بعد انقضاء شهر رمضان عن هذا اليوم كما قال أهل العلم، لأن تبييت النية واجب. وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت دية الصيام من الليل فلا صيام له، كما قال صلى الله عليه وسلم. هناك مسألة هامة جدا، وهي أن بعض الناس إذا استمع إلى الأذان فإنه يأكل ويشرب، بل إن البعض إذا قام من نوم ووجد أن الأذان قد حان أو أذن لصلاة الفجر فإنه يأكل ويشرب بين الأذان والإقامة، وهذا من الضلال والعياذ بالله. وبعضهم إذا استمع إلى الإقامة وقد تأخر عن السحور فإنه يأكل شيئا خفيفا وهو واقف مثلا، هذا من الأخطاء الخطيرة. قال أهل العلم: يجب على الإنسان بمجرد أن يستمع إلى الأذان يجب عليه أن يكف عن الطعام والشراب، إلا إذا كان في يدك كوبا من الماء فإنك لا ترفعه إلا إذا أخذت حاجته، لا أن تبتدئ الشرب أصلا بعد سماع الأذان، هذا خطأ. وإذا كان في فيك أي شيء من الطعام فإنك تقوم بمضغه، ولكنك تمتنع عن الطعام والشراب بعد ذلك. ومن تمادى يجب عليه أن يمسك بقية اليوم مع قضاء يوم آخر. وبذا أفتى أهل العلم، ومن المعاصرين الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وراجع هذه المسألة في الفتاوى. أقول: بمجرد أن تستمع إلى الأذان يجب عليك أن تكف عن الطعام والشراب وكذا الجماع. أما فيما يتعلق بالطعام والشراب فإنك لا تضع الإناء إلا إذا أخذت حاجتك من الشراب، وأن تكمل ما تبقى في فيك من الطعام، لا أن تبتدئ الأكل أصلا أو أن تستكمل الطعام حتى وإن كنت جائعا، حتى وإن استيقظت متأخرا كما قال أهل العلم. ومن تمادى في الأكل والشرب مع سماع الأذان فإنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، مع العلم بأنه قد أفطر ويجب عليه أن يقضي يوما آخر إذا كان يعلم أن الأذان يدل على دخول الوقت كما قال أهل العلم. بعض الناس يحتج ويقول: إن الله عز وجل ما قال ذلك، وقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. إذن فلننظر جميعا إلى السماء ونظل نأكل ونشرب حتى يتبين لنا، هذا يتبين له وهذا ما تبين له بعد، وهذا يختلف تفضيله، وتقع الأمة والعياذ بالله في الفتن. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح مرشدا لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والأذان الأول هذا الذي كان يطلق عليه الفجر الكاذب، ما يعرف بالفجر الكاذب، أن يؤذن المؤذن كي يستيقظ الناس حتى يقوموا للسحور أو للتهجد وللقيام إلى غير ذلك من الطاعات. وأما عن الفجر الصادق وهو الذي يعرف عندنا بالأذان لا نعرف سواه، يحرم على الإنسان أن يتناول شيئا من الطعام والشراب بعد سماع الأذان، وهذا هو قول أهل العلم. أما فيما يتعلق بالجماع فإذا كان الرجل يجامع زوجته وأذن للفجر فإنه يجب عليه النزع وأن يكف بمجرد سماع الأذان، فإن أنزل بعد أن نزع فلا بأس. أما إذا تمادى فهذا خطر عظيم، تمادى في الجماع واستكمل الجماع بعد أن استمع إلى الأذان فعليه الكفارة والنظر، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يمسك بقية يومه مع الإثم وأن يتوب إلى الله عز وجل، وألا يفطر في هذا اليوم حتى لا يكون من المنتهكين لحرمة الشهر العظيم. والكفارة المغلظة التي تكون بجماع الزوجة في نهار رمضان هي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين لا يفصل بين الشهرين بفطر، فإذا أفطر لعذر كسفر أو كمرض فلا بأس، أما إذا أفطر بغير عذر فيجب عليه أن يبدأ الصيام من جديد. فإن عجز عن الصيام، إن عجز لا يقول سأكفر سأطعم أبدا، يجب الصيام على كل من استطاع الصيام، وإن الفدية أو إن الإطعام لا يجزي في حق من أطاق الصيام يا عباد الله. فإن صار عاجزا فإنه يطعم 60 مسكينا ككفارة الظهار التي ذكرها الله عز وجل في أول سورة المجادلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، من الأمور الهامة أن تعرف المفطرات، وهذا فرض عين عليك أن تتعلم فقه الصيام، وأن تعلمه لأولادك، وأن تعلمه لأهلك، كما أمر الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا في سورة التحريم. قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه: أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم. الأكل والشرب مع العمد في نهار رمضان، فقلت مع العمد أي أنه كان متعمدا ذاكرا، فإن الناس يخرج عن هذا الحكم. هذا من أقبح الذنوب والعياذ بالله، أن يفطر في رمضان بغير عذر شرعي. وعد الإمام الذهبي ذلك من الكبائر في كتابه الماتع الكبائر، فذكر أن من الكبائر أن يفطر الرجل في نهار رمضان بغير عذر شرعي. هذا من قبائح الذنوب ومن الكبائر والعياذ بالله. هذا لا شك أنه صار مفطرا. وهناك فرق بين الذي عقد النية من الليل على الصيام ثم أصبح وأفطر بعد ذلك، وفرق بين رجل ما نوى الصيام من الليل أصلا ما فكر في ذلك. أما عن الأول وهو الذي بيت نية الصيام، فإن أصبح صائما ثم أفطر أكل وشرب وعصى الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم الخطير، وهذا يخشى عليه. إذا كان قد فعل ذلك وعصى الله عز وجل ولم يكن من المستحلين، وإلا فإن استحل ذلك وما اعتقد فرضية الصيام كفر بإجماع أهل العلم. هذا إذا أفطر في نهار رمضان وقد بيت النية من الليل، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي يوما آخر بعد قضاء شهر رمضان مع التوبة المفروضة. وأما عن هذا الذي ما بيت النية من الليل أصلا، فإنه إذا أفطر في نهار رمضان كان من العصاة المذنبين الآثمين المجرمين والعياذ بالله، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. هو ما كفر إذا لم يستحل، لكنه لا شك قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا تاب إلى الله عز وجل فلا يجب عليه القضاء، وإذا قضى فإن هذا القضاء لا ينفعه عند الله عز وجل، لأنه ما بيت نية الصيام من الليل كما قال أهل العلم. يجب أن نعلم جميعا أن ديننا هو دين السماحة واليسر، وأن اختلاف أهل العلم في المسائل الفقهية هذا من رحمة الله عز وجل بنا، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا جميعا. فيما يتعلق بالقطرة، قال أهل العلم لأن القطرة في الأذن وفي العين لا يبصر بهما الصائم، أما عن القطرة في الأنف فإذا كانت قليلة ولم تصل إلى الحلق ومن ثم إلى المعدة فإنها جائزة، أما إذا وصلت إلى الحلق ولو كان القليل فإن الصائم قد أفطر. هذا عن القطرة في الأنف. أما عن القطرة في العين وفي الأذن فإنهما كما قال أهل العلم لا تفطران على الراجح من أقوال أهل العلم. وفيما يتعلق بالحقن فإن الحقن الشرجية وإن الحقن في العضل وفي الوريد، هذه الحقن لا يفطر بها الصائم على الراجح من أقوال أهل العلم، إلا الإبرة المغذية فإنها حلت محل الطعام والشراب، فإذا أخذها وكان محتاجا إليها في نهار رمضان فإنه يجب عليه القضاء بعد انقضاء شهر رمضان، لأنها حلت محل الطعام والشراب فهي كالطعام والشراب أو ما كان في معناها فيما يتعلق بالإبر أو بالحقن المغذية، فإن الصائم قد أفطر إذا أخذها إذا احتاج إليها، ويجب عليه القضاء بعد انقضاء شهر رمضان. أما فيما يتعلق بالحقنة في العضل أو في الوريد أو الحقنة الشرجية فإن الصائم لا يفطر بهذه الحقنة. أيضا من الأمور التي اختلف أهل العلم فيها الحجامة، واختلفوا اختلافا عظيما بورود الأحاديث التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وقالوا بأن الحجامة قد أفطر الصائم إذا فعلها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والراجح من أقوال أهل العلم أن المحتجم لا يفطر، ولكن الأولى أن يتركها بعد الإفطار، هذا هو الأولى. وكذا في معنى الحجامة ما يتعلق بنقل الدم أو بالتبرع بالدم، فهو جائز والصائم لا يفطر به إلا إذا كان هذا التبرع سيحدث عنه ضعفا شديدا من المتبرع، فإن الأولى أن يترك هذا الأمر، أما إذا كان صحيحا قويا فلا بأس أن يتبرع بالدم أو أن يعني يقوم الأطباء بنقل الدم، والأولى والأفضل أن يترك ذلك بعد الإفطار إلا إذا احتاجوا إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، فيما يتعلق بصدق الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الأيام ما يحرم على المسلم أن يصوم فيها، وهذه الأيام هي أولا اليوم الأول من عيد الفطر فيحرم على المسلم أن يصوم فيه، واليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، ومع هذين اليومين ما يعرف بأيام التشريق الثلاثة فيحرم على المسلم أن يصوم في هذه الأيام الخمسة. وكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه فوجدها صائمة في يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. وهذا النهي للكراهة هو كراهة أن يفرد المسلم يوم الجمعة بالصيام. ومن الأيام أيضا ما نبه صلى الله عليه وسلم لحرمة صيامه، وهو يوم الشك، للحديث الصحيح عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا للذي يتحرى الصيام في يوم الشك. أما إذا كان هذا الصيام في يوم الشك موافقا لعادة من عاداته فلا يكره للصائم أن يصوم في هذا اليوم، كالرجل الذي صام الاثنين والخميس في شهر شعبان، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإذا كان يوم الخميس موافقا ليوم الشك فلا بأس أن يصوم هذا اليوم، لأنه لم يكن من المتعمدين للصيام هذا اليوم فلا ينطبق عليه الحديث كما قال أهل العلم. كذا فيما يتعلق بالرجل الذي يموت وعليه الصيام، فإنه يستحب للولي أن يصوم عن هذا الرجل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. والمراد بالولي هو القريب، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولي وما ذكر غيره لأن هذا من باب الغالب، أن الرجل لا يصوم إلا عن أبيه أو عن أمه، وقيل بأن الولي هو الوارث، والصواب أن أي قريب من أقرباء الميت صام عنه بعد موته فإن هذا الصيام يجزئ إن شاء الله تعالى. وليعلم أن الولي إذا صام عن الميت أو إذا أطعم فكلاهما سواء، فالولي مخير بين الصيام عن الميت، يعني هذا رجل مثلا ماتت أمه وكان عليها الصيام خمسة أيام مثلا، فجائز للولد أن يصوم هذه الأيام عن أمه، وجائز له أن يطعم كل يوم، أن يطعم مسكينا في كل يوم عن كل يوم أفطرت فيه الأم، فهو مخير بين الصيام عنها وبين أن يطعم كما قال أهل العلم. أيضا فإنه يجب أن يعلم أن القبلة لا تحرم على الصائم في نهار رمضان إذا كان قادرا على ضبط نفسه، أما إذا أدت هذه القبلة إلى الجماع فإنه يحرم على المسلم أن يقبل زوجه في نهار رمضان، ويباح له ذلك إذا كان مالكا لإرثه، وإذا كان يغلب على ظنه أنه ربما واقعها فيحرم عليه أن يقبلها، لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات كما قال أهل الأصول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو قائم، وكان صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكما أخبرت أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها. والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فإذا اعتقد الرجل أنه ربما جامع زوجته بعد أن يقبلها، وأن هذه القبلة ربما أوقعته في المحظور، فيحرم عليه. وإذا كان يعلم من نفسه أنه لن يصنع ذلك، وكان مالكا لإرضه ومتحكما في نفسه، فإن القبلة من الأمور المباحة. هذا والحديث عن فقه الصيام يطول ويطول، ويجب علينا جميعا أن نتعلمه وأن نعلمه للغير. فكل من كان قادرا على التعلم وتقاذل أو قصر أو نأى وأعرض، فإنه من الآثمين، ولا عذر له عند الله عز وجل. فما عبد الله عز وجل إلا بعلم، وما عصي إلا بجهل. أيها الإخوة الكرام، يتعلموا هذه الكلمات أو يتعلموا فقه الصيام من خلال شريط لأحد العلماء، أو من خلال كتاب، أو حتى من خلال مطوية أو من كتيب، أن تقرأه وأن تعرف ما فيه، وأن تسأل أهل العلم عن ما تشكل عليه، ثم أن تقوم بتوزيع هذه المطويات على الناس، يكتب الله عز وجل لك الأجر والثواب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح شأنهم، اللهم استعملنا لنصرة دينك. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.